بن كنيز أظن بحر بن كنيز ضعيف وعن عبد الله بن عمر قال لي عمر رضي الله عنه أليس بالتقال الإيمان الصوم في الصيف وضرب الأعداء بالسيف وتعجيل الصلاة في يوم الغيم وإبلاغ الوضوء يوم الشافي والصبر على المصيبات وترك ردعة الخبال؟ قال وما ردعة الخبال؟ قال شرب الخمر. كأن البيهقي رحمه الله جعل هذا من قول عمر حتى الحديث الذي سبق لكنه من قول عمر نعم رضي الله عنه لا بعده وكأنه رجح هذا أنه موقوف على عمر رضي الله عنه. وعن طلحة عن أبي حاتم عن أبي هريرة قال ثلاث من الإيمان أن يحتلم الرجل الليل الباردة فيقوم فيغتسل لا يراه إلا الله والصوم في اليوم الحار وصلاة الرجل في الأرض الثلاث لا يراه إلا الله إلا الله عز وجل هكذا جاء موقوفا أي مختصر على رواية أبي هريرة على قول أبي هريرة رضي الله عنه هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاث من الإيمان. لما قال لما لم يقل من الإسلام قال أنها من الإيمان لأن الإيمان التصديق مع العمل الصالح والإسلام هو العمل بالفروع والواجبات التي فرضها الله عز وجل فالإيمان زائد عن الإسلام لما كانت هذه أمور خفية إنما تتعلق غالبا بالخشية والمراقبة جعلها أبو هريرة رضي الله عنه من الإيمان فقال ثلاث من الإيمان أن يحتلم الرجل في الليلة الباردة فوجب عليه الغسل لا صح أن يصلي إلا أن يغتسل الليلة الباردة إما أن لا يكون له ما يسخن الماء ما عنده ما يسخن الماء يضطر يغتسل الماء البارد أو عنده ما يسخن الماء لكن فيه كلفة ومشقة فيضطر إما أن يشتري ويذهب فيجمع حطب ويأتي به وكل الأمرين شاق عليه فكونه يفعل هذا ثم يغتسل في اليوم البارد دل على إيمانه في القلب أليس كذلك؟ لذلك يحمد من الشاب يوم يرى الإنسان الشاب يعمد وهو على استفياء من أهله إلى مكان ليس فيه ما يسخن الماء ثم يغتسل الماء البارد يأتي الصبح هذه نعمة من الله عز وجل هذا من الإيمان. قال رضي الله عنه والصوم في اليوم الحار اليوم الحار فيه من المغريات عجيب يعطش ويرغب الإنسان في الماء وفيه مشويهات الطعام ومع ذلك لا يتعاطاها والصوم لا يعلمه إلا الله عز وجل بينه وبين الله لو فطر ما حد علم عنه كونه لا يفعل ذلك إلا هو مؤمن. ويقول رضي الله عنه والصلاة الرجل في الأرض الفلات يعني بعيد عن الناس كان الصلاة الظهر أذن وقام صلى وأنه في وحده كذا ثم قام صلى ركعتين دل على أنه من الإيمان أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى حق مجاز يستحق العبادة ويخشاه ويتقيه فعمل بموجب ذلك هذا من الإيمان. نعم اقرأ ما بعده. عن ابن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطره الاستحداد والختان وحص الشارب ونسك الحجر وتقليم الاظافر. يقول عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في صحيح البخاري خمس من الفطره خمس مرفوعه وهي نكره ولا صح الابتداء بالنكرة لكنها هي جاءت وصفا لموصوف محذوف كأنها خصال خمس من الفطرة ولذلك صوغ الابتداء بها فهي مبتدا مرفوع لأنها صفة لموصوف محذوف والفطرة فسروها بأنها السنة وأصل الفطر من فطر الشيء بمعنى شقه وخلقه وأبدعه لذلك خاطر السماوات والأرض أي أنه سبحانه وتعالى منشئها ومبدعها على غير مثال سابق. والمخلوق خلق على الفطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، أي على ما خلقه الله عز وجل وجلبه يعني وجبله الله عليه. والإنسان أول ما يولد يقول صاحب فطرة، الأعرابي يوم يجي الأعرابي من البادية ما عنده الكيد والمكر ولا الخداع والغش، ليس لأنه معصوم، لا، بس لأنه لم يعاصر المدن التي فيها الغبن وفيها الخسارة وفيها الربح وفيها المغالبة وفيها حب الاقتناز وحب السيطرة وحب أخذ مال الغير، ما في عنده هذا، إنه ما عنده هذا كذا، قريته بلده ولا مرعاه ما إلى ذلك مع غنامه، ويكون غالبا خاليا من هذه المسائل. ويقال أنه على الفطرة، هذا المولود الصغير كذلك على الفطرة، لو نشأ بعيدا عن الكذب والتملق والغيبة والبلاوي هذه والحقد، وأعطي ما أعطي مما شرعه الله، يخرج ويكبر نفسه سليمة خالية من هذه الأمور، فيقال فلان على الفطرة. فأول ما يخلق الله الخلق البني آدم يخلقه على الفطرة، فإذا وجد انحراف من أحد أبويه إنهم ألصق الناس به، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فأبواه يمجساني أو ينصراني أو كذا أو يهوداني، هم الذين يحرفون كذا يحرفون كذا. فإذا قال خمس من الفطرة، أي خمس ممن خلقها الله وأودعها في الناس من أمور الشرع والدين، فمن فسرها بالدين فهي صحيحة، ومن فسرها من الإسلام صحيحة، ومن فسرها أن الفطرة أنها سنة صحيحة. ولذلك جعل فيها من الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فجعله الله إماما قدوة للعالمين بسبب أنه أتم ما أمره وابتلاه الله بتلك الكلمات، منها هذه الخصال، منها هذه الخصال. فقال خمس من الفطرة، ما هي؟ اقرأها. خمس من الفطرة الاستحداد، خمس من الفطرة، كلمة من الفطرة من للبيان والتبعيض. ايش معنى البيان؟ الإنسان إذا قلت سأعطيك خمسا، يقول له خمسا من أي، يعني بين لي المعدودات هذه الخمس من أي شيء، طعام، فاكهة، دراهم، دنانير، تسمى من بيانية، لأن ما قبلها غمض فتبينه بما بعده، عرفنا؟ وقد تكون تبعيضية بمعنى أنها بعض من تلك الفطر، فطر كثيرة جدا لكن هذه خمس منها، هي تبعيضية وبيانية، عرفنا هذا؟ فالخمس من الفطرة. الاستحداد، الاستحداد معناه حلق العانة، الشعر الذي في قبل الرجل والمرأة حلقه من الفطرة يسمى ايه؟ استحداد. لما سمي استحدادا؟ لأنه فيه استعمال الحديدة، والحديدة ما هي؟ الموسى الماضية، يستعملها ليحلق الشعر، والشعر وقفت للناس، يعني وقفت لنا أن نحلق العانة بعد أن نترك ما على العانة أكثر من 40 يوم. يعني هل التوقيت هذا وراء صحيحا أو ليس بصحيح؟ لكن الشاهد كلما طال استحسن أو يجب حلق العانة. واضح هذا؟ عرفنا معنى الاستحداد. فإذا هنا الإنسان يعلم أنه إذا طال شعره بعد أسبوع، أسبوعين، ثلاثة أسابيع، لا تجاوز 40 يوما يحلق عانته. ما قال ينتف عانته، قال إيه هنا الحديث بمسياتين في الإبق، نتف الإبق، عرفنا هذا؟ العانة استعمل هذا اللفظ لها وهو الحلق، والحلق هل يقوم للاستدادة والحلق؟ هل يقوم مقامه القص؟ يقوم مقامه القص، لكن القص قد يعجز الإنسان، والعورة لا يجوز أن يكتشفها أحد إلا صاحب العورة أو من يجوز الاطلاع عليها كالزوجة. والحلق يسهل عليه، لكن القص قد يعجز يستعين بغيره، ولا هو جائز. وهل يحلق موضع القبل فقط أو الدبر كذلك؟ الصواب الذي ورد هو موضع قبل الإنسان، الشعر الذي حول القبل هو الذي يحلق، أما ما كان على الدبر قد ذهب إليه بعض الفقهاء، ولكن لم يرد في نص شرعي عن ذلك. قال: خمس من الفطرة، أي من الدين ومن السنة. الأول ما هي؟ الاستحداد، عرفنا هذا. والذي ما استعمل الاستحداد استعمل النورة، يسموه التنور. النورة عندهم مجموعة من مواد كالنورة المعروفة، يطلى بها موضع الشعر، يترك فترة قصيرة ثم يزاح، هي قصة الشعر. ولو استعمل مرهم مزيل جائز، لو استعمل مرهم مزيل الشعر جائز. نعم يا أخي. والختان، والختان أخر الختن القطع، والختان المقصود به قص القلفة التي خلق الله عليها ابن آدم. أول ما يولد الإنسان يولد غير مختون، على ذكره قطعة لحمة تسمى القلفة، تتدلى فتغطي الذكر، لو ترك الإنسان تكون مجمع أوساخ وقاذورات. فالمطلوب قصها، فتقص في اليوم السابع أو في السنة السابعة، لكن يستحسن قبل البلوغ. وهذا الختان من خصال الفطرة كحلق العانة، هما واجبان أو سنة على خلاف، لكن الختان من شعائر المسلمين. وأول ما أمر بها إبراهيم عليه السلام وكان سنه 80 سنة، فاختتن بالقدوم، فرهو قدوم هذا اللي ضربوا بالفاس، رضي الله عنه وصلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. والختان وقف الشارب، الختان وقد يسمى الإعذار، هذا بالنسبة للرجل، والمرأة تسمى الخفض، حق المرأة تسمى الخفض، وهو في حق المرأة مندوب أو مستحب، أما في حق الرجل قد يكون واجبا، والمرأة إن فعلت فهي مكرمة أفضل في حقها، وإن لم تفعل فلا شيء، والرجل في حقه واجب. نعم. وقص الشارب، وقص الشارب أي من خصال الفطرة أن يقص الإنسان شاربه، والشارب ورد فيه قص وورد فيه حف. قص الشوارب، وجاءت رواية قص الشوارب، وجاءت رواية أنهك الشوارب، وردت بالثلاث الألفاظ. وعمل بكل الصحابة رضي الله عنهم، منهم من حفها حتى كانت تبدو بياض الجلد، ومنهم من كان يقص الشعر وهو أكثرهم، ورد في هذه ورد في هذه، وذهب بعض الأئمة إلى هذا وبعض الأئمة إلى هذا. نعم يا أخي. لكن قص الشارب جاءت هنا في خصال الفطرة، وجاءت أحاديث أخر قص الشوارب بالأمر، دل على وجود ذلك، فلا صح إطالته حتى ينزل على فمه، هذا لا ينبغي. نعم. ونتف الإبط، نتف الإبط كذلك من خصال الفطرة، جاء هنا النتف، ومن لم يقوى على النتف بل لا يستطيعه يحلق، لكن الأفضل النتف، النتف يضعف الشعر ولا يقويه ويقلله، والحلق يزيده، فمن عجز عن نتف إبطه فيحلقه، لكن السنة أن يزيل الشعر الذي في إبطه. نعم. الذي أمر تقليم الأظافر، هذا الموضع ما بين الخصيتين والأنثيين وتحت الإبط، هذا الشعر لو بقي، وهذين هذان الموضعان موضع العرق، فتتكاثر الأوساخ ويكون العرق مظنة تجميعها لا تسييبها، فيحصل نتن فيؤذي من كان حوله، فيتأذى من كان حوله ويؤذي جاره وعشيرته إذا كانت له زوجة أو غيره ويؤذي نفسه. ولذلك جاءت السنة بإزالة الشعر عن هذين الموضعين. نعم. وتقليم الأظفار، قص الأظفار وتقليمها أي أخذ القلامة الزائد على الظهر حتى يستوي الظهر مع الجلد، لا ينهك فيتأذى ولا يترك، ويكون مظنة جمع الأوساخ تحت الظهر. فإذا جاء الشرع بهذه الخصال، وهي خصال عشر، إذا أحيانا الله وإياكم فيما يستقبل من الزمان شرحنا بقية هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.